أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب عقيدة السلف لفضيلة الشيخ حمد التويجري. لكن لا يعني إجراء الظاهر، هذا سيأتي أيضا، أننا نفوض معناها على المعنى الباطل الذي أراده المفوض. معنى نفوض المعنى على مراد معنى المفوضة؟ أهل التفويض قابلوا أهل التأويل فقالوا لا، نجري النص على ظاهره لكن من غير فهم لمعناه. نقول الله أعلم بمراده. الله عز وجل لما قال ثم استوى على العرش ما ندري ما مراده من هذا اللفظ. ربما مراده أن هناك خلق في الجنة، ربما خلق الجن، ما ندري ما معنى هذا اللفظ، الله أعلم. وهذا الضرب شر من التأويل. شيخ الإسلام عده أسوأ من التأويل. فقول المؤلف نجريه على ظاهره ليس على مذهب المفوضة، لا، نجريه على ظاهره مع فهم معناه. ولهذا قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. نحن نجري اللفظ على ما فهمه العرب على ظاهره، ما نأتي ونصرفه عن ظاهره كما صنع من المفوضة، لا، نجريه على ظاهره على وفق ما ورد وكما فهمه أهل اللغة أهل العرب. نعم، ويكلون علمه إلى الله تعالى. نعم، علم الكيفية، علم الحقيقة، هذا الله أعلم. حقيقة اليد، حقيقة الاستواء، حقيقة الوجه، حقيقة النزول، حقيقة المجيء، الله أعلم به. هذا نكل علمه إلى الله، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ذلك. ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، وهذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ما هو؟ الحقيقة الكيفية، هذا الله أعلم بمراده كما جاء عن الإمام مالك، والكيف مجهول، وهو الذي ذكره الله عز وجل هنا في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. لجاء مسألة الكيفية قلنا الله أعلم، نكل علمه إلى الله. نعم، أكمل هذا المقطع. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار، وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. نعم، الشيخ رحمه الله يقول ليس مقصودنا في هذا المختصر أن نحصر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وأن نسوق الأدلة عليها، لأن هذا الكتاب عبارة عن مختصر. يقول وذكرت جزءا منها في كتاب الانتصار، وهذا الكتاب لا يزال مفقود، يسر الله الوقوف عليه، لا يزال مفقودا. ولهذا قال وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، اللي هو شرطنا في أول رسالته هذا. يقول ومن أراد الوقوف على هذه الأحاديث وأسانيدها فعليه بالمطولات، وقد اعتنى أهل العلم بذلك، كمثلا الكتب الستة، وكمثلا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، والإبانة لابن بطة، والتوحيد بن خزيمة. هذه مطولات عنيت بجمع هذه الأحاديث، بل هناك من كتب في بعض هذه الصفات كما صنع الإمام الدارقطني رحمه الله في صفة النزول، جمع أحاديث النزول التي جاءت مثبتة لنزول الرب وجمعها في جزء مستقل، وكما صنع الإمام الذهبي رحمه الله في صفة العلو، وكما صنع مثلا ابن قدامة أيضا في صفة العلو، وكما صنع الإمام الآجري رحمه الله في صفة الرؤية. طيب لا نقف على هذا، أنتم محددين وقت؟ محددين متى؟ طيب نقف على هذا. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. طيب أعطنا الأسئلة نأخذ منها، يعني لعله يكون دائما وقتنا إلى إن شاء الله السادسة، يعني ننتهي إلا ثلث أو إلا ربع، نأخذ هذه الربع ساعة إذا كان هناك أسئلة وسؤال. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله وكلام ابن تيمية؟ أي كلام؟ ما أدري السائل ما كلام ابن تيمية. على كل حال التأويل كما قلت لكم له ثلاثة معاني، أما هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله ففيها قراءتان مشهورتان، قراءة الجمهور وهي قراءة ابن عباس وأبي وغيرهما الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ثم يستأنف الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولهذا الواو عند هؤلاء استئنافية، ومراد هؤلاء بالتأويل الحقيقة، فحقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ما يعلمه إلا الله. هناك قراءة لمجاهد وتبعه على ذلك بعض السلف وهي قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتكون الواو هنا عاطفة، ومعنى التأويل على قراءة مجاهد التفسير، يكون وما يعلم تفسيره إلا الله عز وجل ومعناه إلا الله والراسخون في العلم. وبهذا يقول ابن تيمية إذن لا خلاف بين القراءتين، وبهذا تجتمع الأقوال، فابن عباس ومن معه الذين وقفوا على لفظ الجلالة أرادوا بالتأويل الحقيقة، ولو أرادوا بالتأويل المعنى لقالوا بالوصل، لأن ابن عباس يقول بأن كل ما في القرآن مفهوم المعنى، ولهذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية وأسأله عن معناها ويفسرها، ما استثنى من ذلك أحاديث الصفات. وأما مجاهد فإنه أراد المعنى، ولو أراد الحقيقة لوقف كما وقف الجمهور، فلا خلاف بين القولين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أليس بين الحمد والشكر عموم وخصوص؟ فيكون الشكر بالجوارح واللسان والحمد باللسان فقط، والفرق الذي ذكرته عفى الله عنكم فيكون بين الحمد والشكر عموم وخصوص. لا شك، وهذا أهل العلم ذكروا، أنا ذكرت وجه فقط للفرق بينهما، ومن أراد التوسع فليرجع إلى مطلع تفسير سورة الفاتحة، فابن كثير سرد الأقوال في ذلك وتوسع في ذلك. نعم. قل عفى الله عنكم يا شيخنا، يذكر البعض أنه في معرفة الشيء تكون بالنظر، أيضا هو ذكر أخونا أن الحمد يكون باللسان، لا يكون باللسان يكون بالقلب، ولا قيمة للحمد باللسان إذا لم يكن القلب أيضا حامد لله عز وجل على هذا الأمر. نعم، الشكر يكون باللسان وبالقول وبالفعل. نعم. يذكر البعض أن في معرفة الشيء أن معرفة الشيء تكون بالنظر له فقط أو مشاهدة مشاهده له، أما عن طريق الخبر فلا يمكننا تصور الكيفية أبدا بمجرد الخبر. معرفة ليست الشيء، يعني أرجو أن يكون السائل دقيق في العبارة، معرفة كيفية الشيء، معرفة كيفية الشيء يكون بخبر الصادق، لو جاءنا صادق وأخبرنا عن كيفية مثلا مدينة جدة، عن مثلا القمر الصناعي، وبدأ يشرح لنا تفصيلا كيفية هذا المخترع أو هذه المدينة، هل يكون عندنا تصور للكيفية ولا لا؟ يكون. لكن بالنسبة لصفات الله عز وجل، الرسل جاءت بإثبات الصفات ولم تأتي بإثبات الكيفية، فنمسك عن الكيفية. نعم. يقول: ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ التفسير يطلق التأويل ويراد به التفسير، ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة، فابن جرير رحمه الله إذا أطلق في كل الآيات يقول القول في تأويل الآية، القول في تأويل الآية مقصود هو القول في تفسير الآية. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لو نقل في الإسرائيليات عن أحد من الأنبياء في تكييف صفات الله فما العمل في ذلك؟ لابد من الثبوت، لابد من الثبوت إثبات هذا الخبر، إذا ثبت قلنا به، لكن إذا لم يثبت لا يمكن. وأمور العقائد من المسائل التي لا تقبل النسخ، ولم يختلف فيها الأنبياء، خاصة فيما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل، بل ذكر الزركشي في البرهان أنه يلزم على نسخ الأخبار نسبة الكذب لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يمكن أن يقول الله عز وجل أن الله متصف بالسمع ثم ينسخ هذا ويقول لا الله عز وجل أنا لست متصف بالسمع، هذا يستحيل. فالنسخ لا يأتي إلا في ماذا؟ في الطلب وليس في الخبر، في الأوامر، في النواهي، في التشريع يأتي النسخ، يأمرنا الله عز وجل بأمر ثم ينسخه إلى أمر آخر، لكن في الأخبار لا، الأخبار لا يجري فيها النسخ، ولهذا الأنبياء والرسل متفقون عليها. نعم. قل عفى الله عنكم، نريد إعادة تعريف التأويل. أي بس التعريف، تعريف التأويل على اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو صرف اللفظ عن معناه القريب إلى معناه البعيد لدليل يقترن به. هل هذا التأويل حق أم باطل، صحيح أم فاسد، ينبني على صحة هذا الدليل المقترن به، واضح؟ ولهذا أهل البدع لما قالوا تأويل مثلا العلو، علو الذات تأويلها علو القدر، قلنا هذا التأويل باطل. لماذا؟ قالوا هم لأن، أو لنفترض أقرب من هذا، قالوا الاستواء بالاستيلاء، قلنا هذا تأويل باطل. قالوا عندنا دليل، قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليل عقلي أن إثبات الاستواء يستلزم من التجسيد، قلنا هذا الدليل العقلي باطل. فيصبح التأويل الذي بنى على هذا الدليل الباطل باطل مثله. وأكثر تأويلات أهل البدع للصفات هو من هذا النوع، التأويل الفاسد. نعم. رحمكم الله، هل نثبت الأصابع بأنها مرتبطة بيد الله أم نثبتها مطلقة؟ لا، هو الأصابع باليد، وهذا هو الوارد عن السلف رحمهم الله. ولهذا يقول ابن القيم في مختصر الصواعق، عند الكلام على عظمة الله عز وجل وأنه لا يمكن للعقل أن يتصور أو يتخيل حقيقة عظمة الله عز وجل، هذا مما لا يمكن للعقل إدراكه فوق طاقات العقل. يقول إذا كان الله عز وجل يضع السماوات هذه العظيمة على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، هذه الأصابع، فما الظن بهذه الكف، فما الظن بالذات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله تعالى في سورة النساء إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعه إلى أذنه وبصره، فهل يعد هذا تشبيها، وكيف نوفق مع عدم التشبيه؟ نعم، هذا ثابت عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب وتلا قول الله عز وجل إن الله عما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بالسبابة والتي تليها على سمعه وبصره. قال أهل العلم عن هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد إثبات حقيقة هذه الصفة ولم يرد التشبيه والتمثيل تعالى الله عن ذلك، وهل يجوز، يعني لعل السائل يقول هل يجوز أن نشير إلى شيء من حواسنا في الكلام على شيء من صفات الله عز وجل؟ نقول المسألة فيها تفصيل. فإن كان المتكلم والسامع مأمون أن يتبادر إلى ذهنه شيء من التشبيه فلا مانع، لأن أعلم الخلق بربه صنع ذلك، كما في حديث البيهقي هذا، وكما في حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصبعيه وحركها. وفي الحديث الآخر يقبض الله السماوات والأرض بيده، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وحركها وبسطها. في المقابل إذا كان المتكلم أو السامعين مظنة أن يتبادر إلى أذهانهم شيء من التشبيه فالأولى ترك ذلك، ويحمل عليه ما رواه الإمام اللالكائي أن الإمام أحمد سمع واعظا يتكلم، قاف قام يتكلم في المسجد، الإمام أحمد موجود، فذكر حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فأشار إلى أصبعين، فغضب الإمام أحمد وقام هو يقول قطعها الله قطعها الله وانصرف. يقول أهل العلم أن الإمام أحمد لمس من حال الرجل أنه مشبه، ولهذا أنكر عليه. نعم. يقول عفى الله عنكم، ما معنى الأصابع؟ ما معنى الأصابع؟ الأصابع الأصابع الحقيقية، لكن حقيقتها الله أعلم. نحن نعرف أن الأصبع ليست هي اليد، واضح؟ فنثبتها، لكن حقيقتها الله أعلم. كما أننا نعلم أن الضحك يختلف عن البكاء ويختلف عن الحزن، لكن حقيقة هذا الضحك الله أعلم. الوجه ليس باليدين وليس بالقدمين، حقيقته الله أعلم. نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد بدليل يقترن به، هل نستطيع القول وكذلك صرف اللفظ من المعنى القريب إلى المعنى البعيد من غير دليل؟ هذا التأويل الباطل. التأويل الباطل صرف اللفظ عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد، إما بدليل فاسد أو بغير دليل، وسواء قلت بدليل فاسد بمعنى أو بغير دليل، بمعنى أنه ليس معه دليل، واضح؟ لكن هو تعريفه عند في كتب المتكلمين وفي كتب أيضا أهل أصول الفقه، إذا قرأته صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به. يأتي في قضية أقسام، الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول هل هو صحيح أو فاسد، مقبول أم مردود، ينبني على صحة الدليل وفساد الدليل. فإذا كان هذا الدليل مقترن به صحيح خلاص التأويل صحيح، إذا كان فاسد فالتأويل فاسد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا قائم في نفس الله فهمه جبريل فعبر عنه، ولهذا القرآن هل هو كلام الله عند الأشاعرة؟ عبارة عن كلام الله، والكلابية أسلافهم يقولون حكاية لكلام الله، خلاف بينهم بسيط. إذن هل كلام الله بحرف وصوت هذه الحروف؟ قالوا لا، ولهذا جعلوا كلام الله معنى واحد لا يتعدى. طيب نحن الآن نرى أن كلام الله القرآن التوراة الإنجيل مختلف، التوراة تختلف عن الإنجيل والإنجيل يختلف عن القرآن. قالوا لا، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، هو معنى واحد غير متعدد، وإن عبر عنه بالسريانية صار إيش؟ إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة. وهذا فيه نوع سفسطة، نوع مغالطة. الشيخ هنا نقل عن هذا الإمام الذي يعتبر من أئمة الأشاعرة ومن متقدم الأشاعرة أنه أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل كيفما تصرف، حفظ في الصدور، كتب في المصاحف، قرئ بالألسنة، تناقله الناس فيما بينهم، هو كلام الله عز وجل لا يتغير. يقول: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره في هذه المسألة، علما أنه يخالف السلف في بعض المسائل. يقول: مع تبحره في علم الكلام، علم الكلام ما هو؟ قالوا: علم الكلام هو العلم القائم على النظر العقلي المجرد، العلم القائم على النظر العقلي المجرد. لماذا سمي بعلم الكلام؟ اختلف في ذلك، فقيل أن هذا العلم أول ما عرفه الناس لما استخدمه المعتزلة في مسألة كلام الله عز وجل، في مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ظهر هذا العلم عند الناس، فسمي علم الكلام نسبة لأول مسألة بحث فيها عن طريق هذا العلم. وقيل سمي بعلم الكلام لأنه علم قائم على كثرة الكلام، فعلا هذا العلم عمدة كثرة الكلام. المسألة التي يمكن تقريرها من خلال نصوص الوحيين في سطر يقررها أهل الكلام في صفحات، ولعلي أضرب لكم مثال على عجل. الله عز وجل أثبت توحيد الربوبية بدليل تام بمقدماته ونتائجه في قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلمات محدودة مختصرة يسمعها العالم والأمي والجاهل فيفهمها مباشرة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في مقابل ذلك خذوا مثلا أشهر دليل عند المتكلمين الذي يعتبر عندهم أوضح أشهر دليل في إثبات توحيد الربوبية، دليل إيش؟ مشهور: التمام، صورته. هذا الدليل عندهم واضح، هذا يمكن يدرس أي إنسان، يمكن أن يفهمه أي إنسان. صورته: لو افترض أن العالم خارقان فلا يخلو الأمر، يعني تصور عقلي وافتراض عقلي أن العالم خارقان فلا يخلو الأمر، وأراد أحدهما تسكين جسم وأراد الآخر تحريكه، أو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما جميعا أو لا يحصل مرادهما جميعا، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فأما الأول فمستحيل لأنه جمع بين النقيضين، وأما الأخير فمستحيل لأنه رفع للنقيضين، وأيضا يدل على عجزهما، والعاجز لا يصح أن يكون إلها، فلم يبق إلا الثالث وهو أن يحصل مرادهما دون مراد أحدهما دون الآخر. هذا دليل عندهم مختصر، وإلا بقية الأدلة الدليل الواحد ربما يأخذ مجلد كامل. إذن هذا العلم يعتمد على إيش؟ على كثرة الكلام، ولهذا سمي بعلم الكلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمر أبي عمرو المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب الساش يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن سابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، يعني بمعنى المسألة واضحة، ولهذا الإمام أحمد كما سينقل عنه أغلق هذا الباب، قال لا ينبغي أن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن كل واحد من الإطلاقين يحتمل حقا وباطلا. فقول الرجل مثلا لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أحد أمرين، يحتمل أن يقصد القرآن الذي هو كلام الله عز وجل فيكون جهل، ويحتمل أن يكون فعل القارئ وصوت القارئ وحركة القارئ. ولهذا قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه ربما تبادر إلى ذهن السامع أن هذا الشخص يقول أن فعل العبد ليس خلق لله عز وجل، أليست أصواتنا وحركاتنا من خلق الله وإلا لا؟ ولهذا الإمام أحمد منع الإطلاق. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك قبله الإمام البخاري لما شنع عليه في مسألة اللفظ كتب رسالته المشهورة. ما هي الرسالة؟ للإمام البخاري محمد بن إسماعيل، خلق أفعال العباد، لأنه اتهم رحمه الله بأنه يقول بقول الجهمية، لكن البخاري لا، فصل في المسألة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله بتفصيل الإمام البخاري يزول الإشكال، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد إيش؟ حركة القارئ، الآلة، حركة اللسان، حركة الشفتين، الصوت، فلا شك أن هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. وإن قصد المقروء المبلغ بواسطة اللسان والشفتين والصوت فهذا كلام الله غير مخلوق. فالإمام البخاري فصل في المسألة. ولهذا ابن القيم قال من أورد هذا الكلام رد عليه بهذا التفصيل، وهذا التفصيل حسن. لكن الإمام أحمد ومن معه من أئمة السلف أرادوا إغلاق هذا الباب، فجهموا من قال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، وبدعوا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. ولهذا أبو عثمان سعيد بن أشكاب ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، حيث قال أنه لا ينبغي أن يناظر في هذه المسألة، فيقال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ويكتفى بذلك. نعم، لأن إيراد مثل هذه العبارة والجملة ربما أشكل على عامة الناس، لأن لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ربما يتبادر إلى ذهن العام هذا فعل العبد، وربما يتبادر إلى ذهنه كلام الله عز وجل المبلغ بفعل العبد. ولهذا إغلاق الباب هذا من أصله هو الأسلم والأحكم. نعم.

نعم. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح. اللفظية عرفناهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. يقول وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. الجهم وأتباع من المعتزلة صرحوا بأن القرآن مخلوق. لما أظهر الله السنة وأعز أهلها وقمع البدعة وخذل أهلها لم يعد يستطيع أحد من الجهمية يظهر هذا القول، فتوصلوا إلى هذه البدعة الفاسدة وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ولهذا تفطن الإمام أحمد إلى هذه المسألة وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق أيضا فهو جهمي، يعني متستر بمذهب الجهمية بهذا الكلام. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير أن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه وكل بدعة مبتدعة لا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. نعم، يعني المؤلف يقول أن محمد بن جرير ذكر أو نقل عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه المسألة لم يكن السلف يتكلم فيها ولا ينبغي الكلام فيها ابتداء، لكن من تكلم بذلك رد عليه. هذه وغيرها من المسائل المبتدعة لأنها ربما شوشت على عامة الناس وربما أيضا أثرت على عقائد عامة الناس، فالأولى الاقتصار على ما ثبت في الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة، لا يزيد الإنسان ولا ينقص. ولهذا قال في نهاية كلامه قال نعم، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا يزيد، لا يقول هل لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذه من المسائل التي ربما شوشت على عقائد الناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة قال أخبرني الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا اللام فقد كفر. نعم، لأنه بذلك يجحد كلام الله عز وجل أو يجحد شيئا من كلام الله عز وجل. نعم. الاستواء، ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله، العناوين هذه ترى ليست من صنيع المؤلف وإنما من صنيع المحققين، المؤلف لم يضع عناوين لكتابه، اللهم أحيانا يقول فصل، يعني يفصل بين مسألة ومسألة بفصل، أما هذه العناوين الجانبية فهي من عمل المحققين للكتاب. نعم. ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. نعم. انتقل بعد الكلام على مسألة كلام الله عز وجل إلى الكلام على الصفة الثانية، وهي أيضا من الصفات المشهورة المعروفة والتي جرى الخلاف فيها بين فرق الأمة، وهي مسألة العلو والاستواء. الشيخ هنا دمج بينهما، وذلك أن الاستواء إثبات الاستواء نوع من أنواع الأدلة المثبتة لعلو الله عز وجل على خلقه. والفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو أولا من جهة الثبوت، وذلك أن الاستواء صفة خبرية وعقلية. ايش الفرق بين الصفة الخبرية والصفة العقلية؟ نعم يا اخوة الذين في الخلف، ما الفرق او ما معنى صفة خبرية وصفة عقلية؟ ماذا نعني بقولنا؟ فقط أحسن. الصفة الخبرية هي التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الخبر، عن طريق النص فقط. من فضلك اقلب الشريط. فقط أحسن. الصفة الخبرية هي التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الخبر، عن طريق النص فقط، إذ لو لم يرد النص لا يمكن أن نثبتها. فالاستواء صفة خبرية ثبتت بنص القرآن والسنة، بخلاف صفة العلو فهي صفة خبرية عقلية ثبتت بالنص والعقل كما سيأتي. هذا الفرق الأول بين الصفتين. الفرق الثاني أن بينهما عموم وخصوص، وذلك أنه يلزم من العلو عفوا يلزم من الاستواء إيه؟ العلو والارتفاع. وهل يلزم من العلو الاستواء؟ ما الدليل؟ لا أنا أقول لك هل يلزم من إثبات العلو إثبات الاستواء؟ كيف النزوم؟ لا، الآن نحن نقول بينهما عموم وخصوص، كل مستو فهو عالم وليس كل عالم مستو. لا يلزم من العلو والاستواء، ما الدليل؟ طيب أنت حولها تدندن، بس إلى الآن تحتاج إلى زيادة إيضاح. طيب أنتم قريبين من الإجابة لكن إلى الآن ما جاءت الإجابة مثلا. أحسنت. الآن الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل يعني هذا أنه قبل الاستواء لم يكن عالا على الخلق؟ سؤال الجواب لا. الله عز وجل كما سيأتي الفرق الثالث أن العلو صفة ذاتية لا يمكن أن تنفك عن الله، فالاستواء ما حصل إلا متأخرا، ولهذا لا يلزم من العلو الاستواء، فالله عز وجل عال على خلقه منذ الأزل والأبد، العلو لازم له كلزوم الحياة له سبحانه وتعالى، ومع ذلك أخبر أنه في وقت من الأوقات لم يكن مستوى على العرش. إذن فلا يلزم من الاستواء، فلا يلزم من العلو الاستواء، لكن يلزم من الاستواء العلو، لأن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. واضح لما هو واضح؟ الفرق الثالث أن الاستواء صفة فعلية متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، ولهذا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، فالاستواء متأخر، بخلاف صفة العلو فإنها صفة ذاتية، والصفة الذاتية هي التي لا يمكن أن نتصور أن ينفك الله عنها بحال من الأحوال، ما يمكن أن يتجرد عنها، كصفة الحياة، هل يمكن أن يتصور العقل أن الله عز وجل يمكن أن يتجرد من هذه الصفة في وقت من الأوقات؟ تعالى الله عن ذلك. صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، لكن صفة الرضا صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، ولهذا يرضى عمن شاء ولا يرضى عمن شاء، الغضب، المجيء، النزول، الضحك، هذه من الصفات إيش؟ الفعلية، كذلك الاستواء صفة فعلية. ذكر الشيخ رحمه الله قال ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفتي إيش؟ الاستواء والعلو، وقد خالف في هذا أهل البدع من المعطلة على اختلاف أصنافهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الجميع ذهبوا إلى نفي هاتين الصفتين عن الله عز وجل، وأول النصوص الواردة في هاتين الصفتين وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. ذكر المؤلف هنا الأدلة الدالة على إثبات الاستواء، وقد ورد الاستواء في القرآن في كم موضع؟ في سبعة مواضع، هذه المواضع التي سردها المؤلف. هل ورد في موضع واحد من هذه المواضع بلفظ استولى؟ المعطلة يؤولون الاستواء بإيش؟ بالاستيلاء. فنقول لو ورد في موضع أو موضعين في القرآن بلفظ استولى، وفي بقية المواضع بلفظ استوى. نحمل هذين الموضعين على معنى إيش؟ الاستواء. لا، الاستواء نحمل القليل على الكثير. كيف؟ وأنه لم يرد في أي موضع، لا في الكتاب ولا في السنة، إطلاق لفظ الاستواء بالاستيلاء. بل العرب لا تعرف في لغتها إطلاق لفظ الاستيلاء على الاستواء. الاستواء عند العرب ما هو؟ العلو والارتفاع، هذا هو الاستواء. ولهذا نقول الاستواء إذا جاء في لغة العرب فيأتي بثلاثة إطلاقات: إما أن يعد بعلم، استوى على كذا، وهذا معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة، ومنه قول الله عز وجل: لتستووا على ظهوره واستوت على الجودي، أي علت وارتفعت على الجودي. وقد يعد الاستواء بواو المعية، ومعناه التساوي، فيقال استوى الماء والخشبة. وقد يعد، وهذا الموضع الثالث، بإلى، وهذا أيضا بإجماع أهل اللغة معناه العلو، ومنه قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. وقد ذكرت لكم أن رجلا أتى إلى ابن الأعرابي الذي يقول عنه الخليل بن أحمد أنه أعلم من رأيت بلغة العرب، أتى إليه أحد الجهمية وقال له: ابغي لي في لغة العرب استوى بمعنى استولى. فقال: هذا ما كان ولا يكون، يستحيل أن تجد في لغة العرب أنهم يطلقون الاستواء ويريدون الاستيلاء. إذن ما مستند أهل البدع في تأويل الاستواء بالاستيلاء؟ مستندهم في هذا بيت من الشعر لا يعرف قائله، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه بيت مصنوع، وربما جرى عليه التحريف، وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا والله من تناقضات أولئك القوم. تأتي إليهم بحديث في الصحيحين مسلسل بالأئمة العدول الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول شيخ الإسلام: إذا اتفق الشيخان على إخراج حديث فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، كأننا سمعناه منه مباشرة، ومع ذلك تأتي بهذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيره من الدواوين المسلسل بالأئمة الحفاظ العدو الذين استفاضت عدالتهم، سيقول لك هؤلاء المبتدعة بكل بساطة: هذا خبر آحاد ولا نقبل خبر الآحاد في باب العقائد. سبحان الله، ما تقبلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفصح من نطق بالضاد، ثم تستدلون ببيت من الشعر لا يعرف قائله، ثم مع ذلك ليس لهم مستند فيما ذهبوا إليه باستدلالهم بهذا البيت. وذلك أن قول الشاعر قد استوى بشر، لو سلمنا جدلا أن البيت صحيح وأن البيت معروف قائله، فإنه لا مستند لهم في ذلك، وذلك أن معناه يشهد إلى ما ذهب إليه أهل السنة من أن الاستواء معناه إيه؟ العلو والارتفاع. وذلك أن بشر الذي في البيت قد استوى بشر على العراقي، من هو بشر؟ بشر ابن مروان، كان والا لعبد الملك بن مروان، فلما فتح العراق واستقر أمر العراق له، استقر أو علا على عرش أمارتها كما جرت عادة الملوك والأمم. وبهذا نقول لو سلمنا جدلا أن البيت صحيح فإنه يشهد لما ذهب إليه أهل السنة. ثم أيضا لو كان معنى الاستواء معناها الاستيلاء لكان هذا فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وذلك أن معناه أن العرش كما ذكر ابن الأعرابي رحمه الله أن العرش أتى عليه وقت من الأوقات لم يكن الله عز وجل مستولا عليه ثم استولى عليه. ثم أيضا الاستيلاء يدل على ماذا؟ على أن هناك مغالبة، معنى أن العرش في وقت من الأوقات كان متمنع على الله فانتصر الله عز وجل عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أمرا ثالث، لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء لماذا خص العرش وحده بذلك؟ الله عز وجل مستول أيضا على السماوات وعلى الجبال وعلى البحار وعلى بني آدم. فإن قالوا لنا لا، خص العرش لأنه أعظم المخلوقات، فكونه استولى على العرش فغيرها من باب أولى، نقول هذا لا يمنع أن يذكر ما دونه، مثل نسبة الربوبية. الله عز وجل قال رب العرش العظيم، هل اكتفى فقط بربوبية العرش؟ لا، قال رب السماوات والأرض، رب موسى وهارون. لما كانت الربوبية عامة نسبها لهذه الأشياء، أما الاستواء فهو خاص بإيش؟ بالعرش. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الاستواء على ما أتى من غير تحريم. نقول الاستواء نثبته لله عز وجل على ظاهره ومعناه العلو والارتفاع من غير تكييف، لا نكيف ولا نشبه، لا نقول الله عز وجل استوى على العرش كما استواء المخلوق على المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فإن قالوا لنا إذا أثبتنا الاستواء فيلزم من أن يكون الله محتاج للعرش، واضح لما هو آمن؟ قلنا ولم هذا الإلزام؟ قالوا لأننا لا نعقل استواء إلا ويكون المستوي على الشيء محتاجا لهذا الشيء الذي استوى عليه، كاستواء الإنسان مثلا على الكرسي. قلنا لهم أولا أن هذا في التشبيه، وأنتم الإشكال عندكم أنكم ما عطلتم حتى إيش شبهتم، ولهذا شيخ الإسلام يقول كل معطل مشبه، فما وصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن مر بمرحلة التشبيه. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يلزم من الاستواء الحاجة، لأن الاستواء معناه في لغة العرب ما هو؟ نحن نفسر القرآن ونفسر كلام الله عز وجل على وفق لغة العرب، فالاستواء ما معناه؟ العلو والارتفاع. ولا يلزم في لغة العرب من كون العالي المرتفع محتاج لمن هو دونه، فالسماوات عالية على الأرض ومرتفعة عن الأرض، هل هي محتاجة للأرض؟ ها السحاب عال على الأرض ومرتفع على الأرض، هل محتاج للأرض؟ هذا في حق المخلوق مع المخلوق، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول نثبت الاستواء لله حقيقة على حد قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات الدالة على إثبات العلو لله عز وجل. والعلو معاشر الإخوة صفة كما سبق ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقلما تجد صفة تجتمع فيها أنواع الأدلة هذه، ومع ذلك أجمع أهل البدع من المعطلة على نفي هذه الصفة عن الله عز وجل مع كثرة الأدلة وصراحة الأدلة ووضوح الأدلة في هذه الصفة. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال في القرآن أكثر ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه قلبه إلى ماذا؟ إلى السماء. هذه ضرورة. فضرب أبو المعالي رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني ما استطاع يجيب. يقول شيخ الإسلام فأخبر الهمداني عن هذه الضرورة التي يجدها عامة الناس من غير مواطقة، تجد هذا الأعرابي هذا العامي هذا هذه المرأة هذا الطفل يجد هذه، بل هذا الكافر يجد هذه الضرورة في قلبه، قلبه لا يتجه يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، بل مباشرة يتجه إلى السماء. ضرورة فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد. ومن طريق ما يذكر في هذا ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في أظنه المجلد الثالث أو المجلد السادس في درء تعارض العقل والنقل، قال كان عندي أحد هؤلاء نفاق صفة العلو من الأشاعرة، أتى إلى الشيخ يريده في حاجة، فالشيخ تشاغل عنه عنوة وقصدا، يعني ترك حاجته ولم يلب له عنوة وتشاغل بأمر آخر. لما ضاق هذا الرجل ذرعا رفع طرفه إلى السماء وقال يا الله. قال له الشيخ عجيب، أنت محقق تثبت صفة العلو لله عز وجل؟ قال لا أستغفر الله أستغفر الله. قال سبحان الله تغالب فطرتي. فبين له الشيخ ووضح له، يقول إلى أن هداه الله عز وجل. كنا ذات مرة في الحرم المكي مع أحد الإخوة من تركيا، وكان من طلبة العلم، لكن كان على مذهب الأشاعرة نفاق صفة العلو. فجرى النقاش والحديث معه في مسائل كثيرة من ضمنها صفة العلم، كان ينفيها على مذهب عموم المتكلمين. كنا نذكر له بعض الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، وكان الرجل مصر ولديه الشبهة التي يرددها المتكلمون دائما. فمر بجانبنا طفل صغير حسب تقديرنا أن الرجل الطفل هذا لم يدخل المدرسة. فنادينا قلنا له تعال يا أخي، قلنا له أين الله؟ مباشرة هذا الطفل قال في السماء. قلنا له يا أخي من أخبر هذا الطفل؟ من علم هذا الطفل؟ هذا الطفل لا نعرفه ولا تعرفه، وجاء مصادفة. فحار جوابا ما استطاع جوابا. ولهذا من أقوى ما يرد به على هؤلاء النفاق بدليل الفقر، إنه ما يستطيعون الجواب. هذا أمر فطر الله عليه قلوب العباد. بل ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن الله عز وجل حتى فطر الحيوانات على هذا الأمر، وذكر قصة النمل مع سليمان أنه وجد نملة مستلقية رافعة رأسها إلى ماذا؟ إلى السماء. نعم. قال رحمه الله: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه تعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. نعم، يمرونه على ظاهره بمعنى أنهم لا يحرفونه باسم التأويل أو يشبهون، لا، يمرونه على ظاهره. استوى استوى، ما ظاهر الاستواء؟ العلو والارتفاع، نجريه على ظاهره، لا نقول استوى استولى. ولهذا حتى بعض الأشاعرة أنكروا على بعض تأويل الاستواء بالاستيلاء، كما جرى مثلا من الإمام البغدادي رحمه الله، لكنه أوله بتأويل آخر، أول العرش بالملك، وهذا أفسد من الأول، لأن معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بموسى باطش بقائم من قوائم العرش، يكون باطش بقائم من قوائم فالملك، هذا لا يصح لغة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعلى قال حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إمام، والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. نعم، المؤلف ساق هنا هذا الأثر المشهور، وهو مروي عن أم سلمة كما ذكر المؤلف هنا، وأيضا مروي عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وروي وصح بل واستفاض عن الإمام مالك رحمه الله. هناك من يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، كما قال شيخ الإسلام أنه يصح موقوفا. وعلى كل حال اشتهر هو عن الإمام مالك هذا الأثر، وهو أن رجلا سعى سأله عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء حتى علاه العرق، في رواية أهمه الأمر لشدة السؤال، لأن السؤال عن من؟ عن الله عز وجل. ثم رفع رأسه وقال هذه المقولة التي تعتبر جامعة مانعة، بل أخذها أهل السنة كقاعدة في كل صفات الله عز وجل، طبقها على جميع الصفات. الاستواء معلوم، تسأل عن الاستواء، الاستواء معلوم معروف عند العرب، فنحن لا نجهل الاستواء ونفسر الاستواء على وفق ما هو معروف، والكيف ايش مجهول، لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية الاستواء، ولا يمكن إدراكه بالعقل. إذن فالاستواء، فكيفية الاستواء ايش مجهولة، والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ بالاستواء، نؤمن بالاستواء، نثبت الاستواء، نقر بالاستواء، يجب من لوازم الإيمان، لأنه إيمان بالقرآن، إيمان بالسنة، تصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال عنه عن ماذا؟ لا، ليس عن الاستواء، عن الكيفية، لأن الرجل قال كيف استوى، والسؤال عن كيف بدعة. ثم أمر به فأخرج، لأنه ربما لمس من الرجل أن عنده نعم مظنة إثارة بعض الشبهات، لكن سؤال المستفيد وسؤال المستزيد وسؤال الجاهل لا يجاز، ويبين له وتوضح له المسألة ولا يعنى، بخلاف ما إذا ظهر من الرجل شيء من العناد أو من إثارة الشبه، كما سيأتي في قصة صبير مع عمر رضي الله عنه. الشاهد أن هذه العبارة أو هذه المقولة عن الإمام مالك نأخذها كقاعدة نطبقها على جميع الصفات، فنقول الوجه معلوم ويبقى وجه ربه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، النزول معلوم، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نحن نعرف ونفهم معنى النزول، لكن كيفية هذا النزول مجهولة، والكيف مجهول، والإيمان به بالنزول واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا في جميع الصفات. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي العد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أبر به فأخرج. قال أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيت مالكا وجد من شيء لوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. نعم، وهذه أيضا قاعدة عامة أننا نقتصر على ما ورد خاصة في أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها والاجتهاد. فثبت أن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، نثبت هذا الأمر. كيف استوى؟ هذا أمره إلى الله. إذ لو أراد الله عز وجل أن يعلمنا عن ذلك لأوحى إلى نبيه بذلك، فلما لم يرد شيء من ذلك وجب علينا الإنسان. فنثبت ما ثبت ونسكت عما سكت الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. نعم، هذا قول المبارك رحمه الله، وهو أيضا كلام مشهور، بل إن الإمام القيم قال: وقد نقل عن ابن المبارك نقلا قريبا من التواتر، بل بلغ حد التواتر، أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش، هذا ثابت في الأدلة الصريحة التي لا تقبل التأويل. بائنا من، أي بائنا من خلقه، والخلق منه بائنون. اعترض البعض وقال: هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة. نقول: صحيح، كون الله عز وجل بائن من الخلق والخلق منه بائنون، هذه لم ترد في الكتاب والسنة، لكن ذكرها الأئمة ردا على الجهمية الذين ذهبوا إلى أن الله مختلط ومنتزج بالخلق، يردون على أهل الحلول من الجهمية، فأتوا بهذه الكلمة تحقيقا وتقريرا إلى إثبات أن الله عز وجل ليس بمختلط ولا ممتزج بالخلق، ولهذا ما تكلموا بهذه اللفظة ابتداء، إنما تكلموا بها في معرض إيش؟ الرد. يقول: بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. مذاهب الناس في العلو ثلاثة أقوال. ما ذكرت المذاهب لما ذكر ابن المبارك مذهبا منها. المذهب الأول: من ذهب إلى أن الله ليس في العلو، بل وذهب بعض هؤلاء إلى أبعد من ذلك، حيث زعموا أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال. إذن ماذا يكون؟ ها؟ عدم. تعالى الله عن ذلك. أي موجود لابد إما يكون داخل العالم أو إيش؟ خارجه. وهذا مذهب غلاة الجهمية، وتبعهم على هذا وللأسف جمهور الأشاعرة، فنفوا عن الله الوصفين المتقابلين، قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه. هذا مستحيل عقلا، لأنه أي موجود لابد إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، وكل ما سوى الله فهو عالم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب حلولية الجهمية الذين ذهبوا أن الله في إيه؟ في كل مكان، وهذا الذي رد عليهم ابن مبارك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول لك الله في هذا المسجد، الله في هذا السوق، الله في هذه الحديقة، بل الله تعالى الله عن ذلك في موجود في المراحيض وفي الأماكن المستقبلة، الله حال في كل مكان لا يخلو منه مكان. شيخ الإسلام يقول وهذا المذهب يغلب على متعبدة ومتصوفة الجهمية، كما أن المذهب الأول يغلب على نظار الجهمية، فلاسفة الجهمية المتكلمون منهم، هذا يغلب على عبادهم وذاك يغلب على نظارهم. يقول وأحيانا يجمع الواحد منهم بين المذهبين، ففي حال النظر والتقرير يذهب إلى القول الأول، وفي حال التعبد والتزهد يذهب إلى القول الثاني، فيقع في التناقض. المذهب الثالث مذهب السالمية من الجهمية الذين قالوا مذهب السالمية من الجهمية الذين قالوا الله بذاته فوق عرشه وهو بذاته مع خلقه. أما المذهب الرابع فهو المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عال على الخلق، بائن من الخلق، والخلق منه بائنون سبحانه وتعالى. نعم، لعلنا نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلقه محمد رسول الله. ثم اما بعد، قال العلامه ابن محمد شيخ الاسلام ابي عثمان اسماعيل بن طهوي رحمه الله تعالى، سمعت الحاكم ابا عبد الله الحاكم في كتابه التاريخ الذي جمعه في ان ينتهوا، وفي كتابه معرفه الحديث الذي جمعهما ولم يسبق الى سبيل ما يقول سمعت ابا جعفر محمد بن طارق بن هاني يقول سمعت ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول من لم يقل بان الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سنوات فهو كافر بربه حلالا منه ان استتاب وان كان والى كل حلقه والقي على بعض الاعلام من حتى لا يتلذذ به المسلمون والمعاهدون بمذهب رائحته في مذهبه، وكان ماله كلا جانبه واحد من المسلمين في المسلم وذلك المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصلاة وسلم التسليم. لا زال كلام المؤلف رحمه الله هو كلام الصابوني في ما يتعلق بصفة العلو وصفة الاستواء لله عز وجل، وهنا ينقل هذا الكلام عن إمام الأئمة الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، وهو قوله من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.